استغفر به. والذي يستعيذ بالله المؤمن لازم يعيذه وإن كان في أحب شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من فتاة وكانت على شيء من الحسن، فنساء وانت عارفين النساء بقى وكدهم قالوا النبي هيتجوز زين والبنت دي شوية كويسة يمكن دي تغلبنا على قلب الرسول. طب اتأمروا بقى، طب نعمل ايه في اللي زي دي؟ قالوا نزحزحها من طريقنا. طب نزحزحها ازاي؟ قالوا هي غرة يعني على نياتها، ما عندهاش لؤم ولا مكر، وفرحتها بقى بانها هتبقى ام مؤمنين ورسول ده هتخلاها. فانتوا ساعه ما تختلوا بيه قولوا لها بقى سيدنا يا رسول الله يحب لما حد يجي ناحيته اللي يجي لك يقول اعوذ بالله منك. فعلى نيتها ساعه ما دخل الرسول قالت له ايه؟ اعوذ بالله منك. أم قال لها استعذت بمعاد، انت تستعذ بالله وانا اظن به؟ لا، روح الحقي باهلك ورحمة ايه وطلع. اذا الذي يستعيذ بالله لازم كتير، ولم يستعاذ بالله كن جنديا من جنود الله واجل حتى يبلغ مأمنه. رسول الله قال لها ما دمت انت استعذت بربنا انا قبلت هذه الاستعاذة واستعذت بمعاذ يعني بمن يجب علينا اننا نسيبك له، الحقي باهلك تبقى ما تنفعنيش. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يقول لك اصل الشيطان ده مش جاي جديد، ده الشيطان ده له سوابق ورجم ولعن وابعد يعني مساله مسبقه، مش حاجه هنجرب ويهلسه. ده هو كان عدو لابوك وادم وعدو وحذرنا ادم انه عدو لك ولايه ولزوج، وهو هددني وقال ايه لاحتنكن ذريته، يعني انا مش هغوي ذريته كلهم. الله، يبقى اذا في عداوه مسبقه، وما دام في عداوه مسبقه يبقى لازم ايه نحتاط منها. والعداوه المسبقه ربنا بيقول على الشيطان ورجيم اي مطرود من رحمه الله وايه وملعون.